حسادها لا تنولهم قاموا فاطيم فاطيم فاطيم بنت الرسول فاطيم فاطيم فاطيم هي البدون فاطيم فاطيم بنت الرسول فاطيم فاطيم فاطيم هي البدون الله ربي زفغة لي علي وعلى لها الله ربي زفغة لي علي وعلى لها قولوا لي فين زيغة واللي عنده علم يقول فاطيم فاطيم فاطيم بنت الرسول فاطيم فاطيم فاطيم هي البدون فاطيم بنت الرسول فاطيم فاطيم فاطيم هي البدون والنبي قد قالها بنت لا ضر لها والنبي قد قالها بنت لا ضر لها هذه زي امها هذه زي امها يا علي مالك حلول فاطيم والنبي قد قالها بنت لا ضر لها والنبي قد قالها بنت لا ضر لها هذه زي امها يا علي ملك حلول فاطيم فاطيم فاطيم بنت الرسول فاطيم فاطيم هي البدون مجلسي محلها ربي شرف قدرها سيد النبي هو اللي يقول فاطيم فاطيم فاطيم بنت الرسول فاطيم فاطيم فاطيم هي البدون فاطيم فاطيم جنبي بيتي بيتها مجلسي محلها ربي شرف قدرها سيد النبي هو اللي يقول فاطيم فاطيم فاطيم بنت الرسول فاطيم فاطيم فاطيم هي البدون مع مريم مع مريم آسيا والقباب الغالية إيه مع مريم والقباب الغالية في الجنان العالية يصرها من له يقول فاطيم فاطيم الرسول نلتجي بالله جينا نرتجي بالرسول نلتجي تعطينا ما نرتجي ليش لحبك للرسول فاطيم فاطيم فاطيم بنت الرسول فاطيم فاطيم فاطيم هي البتول مع مريم آسيا والحباب الغالية ومع مريم آسيا والحباب الغالية في الجنان العالية كسرها من لا يطول فاطيم فاطيم بنت الرسول فاطيم فاطيم فاطيم هي البتول والصلاة والسلام للنبي مسك الختام والصلاة والسلام للنبي مسك الختام والصحابة الكرام والأبناء